فوائد القصة. حتى إن من أهل العلم من استنبط منها أحكام فقهية، مثل من استنبط من القصة جواز السلم في الحيوان لأنه يمكن أن يضبط الصفة. طيب نعم، من بعده؟